ما الفرق بين البيع والهبة؟ يقول لا يباع ولا يوهب. زين. البيع يعني بعوض مقابل، والهبة بدون عوض. مثال الهبة. هل حرام؟ ها؟ في أنا. يعني إذا كانت وإذا كان وقف الكتاب. إيه. إذا كان وقف عن كتاب من الكتاب هذا. فأنتم لا طلبة العلم. مجانا. لا. ها. أكيد مجانا ثم مقابل. طيب. ولا طيب. المهم فهمنا أنه لا، أنه لا يباع كذا، وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تتبرع بدون عوض، والبيع عقد بعوض. واضح؟ طيب. فيه حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على إيش؟ اللي جنبك يا منان. نعم يلا انت. اي نعم ما حضرت. طيب نعم تفضل. بعثها على الصدقه. وش معنى بعثها على الصدقه؟ الله الزكاه. طيب احسنت. لماذا استشهد المؤلف عبد الرحمن داود، عبد الرحمن بن داود، لماذا استشهد المؤلف بهذا الحديث في باب الوقف؟ كذا؟ نعم. فقد؟ احتبس أذراعه. وجه الدلالة أنه وقف هذه الأشياء في سبيل. طيب هل يجوز إيقاف الأعيان المنقولة؟ مختلف العلماء فيها. لكن صحيح الجواب. طيب الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بتلفها هل يجوز؟ ما تكون ها؟ تكون صدقة. لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينه. أي. ما تكون الوقت هو أشهر أصل وتضرر منه. طيب إذا قال قائل بل تكون وقت وأن تكون صدقة، فما الفرق بين القولين؟ هل يترتب عليهما حكم؟ ها؟ نعم، لأن الوقت أصله يبقى. ولا لا، إذا قلنا بأنه يجوز إيقاف الشيء الذي يتلف بالانتفاع به، وقلنا لا يجوز ولكنه صدقة، ما أحضر. وبعد هذا كله يا عبد الرحمن تقول ما أحضر الدرس. نعم يا أحمد. يعني إذا قلنا إن البيع لا، إن وقف لا أصل، فقال الإنسان هذا وقف على الفقراء، يقول هذا ما يصح، فله أن يتصرف فيه ويعمل ما شاء. وإذا قيل صدقة وقبضه الفقير فلا يجوز، لكن الراجح أنه يجوز، وأنه إذا قال هذا وقف خرج عن ملكه ولا بد أن ينفذ على الجهة التي وقفه عليها. طيب أي حضرت الآن ما هي شيء. لا جزاك الله خير، جزاك الله خير. لكن الإنسان إذا أخبر عما يظن فلا بأس ولو خالف الواقع.

لا نعم هنا لا فقال أصليت؟ قال لا. دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فسأله أصلى أم لا. ويمكن أن يقال إن المثال الذي في قصة المرأة من هذا النوع. طيب استدل بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري على جواز التفضيل بين الأولاد في العطية، فما وجه الاستدلال وهل يقبل؟ شاكر إيه على جواز التفضيل بين الأولاد في العطية، فما وجه استدلالهم وهل هو استدلال صحيح؟ رحمك الله. أحمد وجه استدلالهم أن أقول ها. نعم يعني أقل أحوال الأمر الإباحة. طيب هل استدلالهم صحيح؟ طيب التوبيخ والتبرؤ منه. نعم زي ما دليلك عن أهل التوبيخ والتبرؤ؟ وقال لا أشهد على جو، لا أشهد على جو. طيب هذا هو الصحيح. طيب فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا. الأخ هل يدل هذا التعبير على أن التفضيل بين الأولاد مخالف للتقوى؟ لا من السياق ما هو من التعليم. مخالف للتقوى. من يؤخذ من سياق الحديث؟ اتقوا الله واعدلوا. اتقوا الله واعدلوا. اصبر. اتقوا الله واعدلوا. إذن العدل من موجبات التقوى. طيب هل العدل يا المحسن يكون للتسمية أو يكون للتفضيل بين الذكر والأنثى؟ بناء عش إذن العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل حظ الأنثيين. ها طيب إيش الدليل؟ لأنه لو قال قائل إن ظاهر الحديث تسوية. أين هل قال الله إذا أعطيتم أولادكم فأعطوا الذكر مثل حظ الأنثيين؟ ها أجل كيف تقول؟ في الدليل على أن المراد بالعدل في قوله اعدلوا بين أولادكم أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. قوله بالرفض بالرفض. نعم يصيبكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم وإذا كان يجب التعديل يجب القسمة بينهم على هذا الوجه في بعد الموت فكذلك في الحياة، ولا أعدل من الله عز وجل فيما يقسمه بين العباد. نعم كيف اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولم يكن وسووا بين أولادكم، ومقتضى العدل أن يعطى كل واحد حقه.